أعيذك بالله من هذا الشيطان المريد الظالم لعنه الله، أعيذك بالله منه ومن عمله، أعيذك بالله منه ومن خيوطه، أعيذك بالله منه ومن أسحاره، أعيذك بالله منه وممن استغاث بهم ومن جنوده ومن جنوده الظالمين الطاغين ومن حاشيته ومن حاشيته أعيذك بالله العظيم من هذا الشيطان من حاشيته وجنوده من حاشيته وجنوده أعيذك بالله العظيم من هذا الشيطان سكن جسدك وملك جسدك سكن رأسك وملك جسدك سكن رأسك وملك جسدك عليك به يا ربنا على الخنا والزنا عليك به يا ربنا على الإثم واللواط عليك به يا ربنا ملك جسدها عليك به يا ربنا عطلها لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد عليك به عطلها ضرها عليك به يا ربنا ملك جسدها وسكن راسها عليك به أثيما عليك به خاطئا مريدا عليك به خبيثا خطيرا خائنا عليك به يا ربنا سكن دماغها عليك به يا ربنا تلبسها عليك به كان سماء لها وأرضا عليك به يا ربنا لبسها ولمسها ومسها عليك به يا ربنا فيها من جدتها عليك به فيها يا رب يا ربنا من قريبتها عليك به يا ربنا فيها من أمها وأبيها ومن جدها وجدتها موروثا فيها عليك بهذا الشيطان ملعونا ظالما عليك به يا ربنا باغيا فاجرا خسيسا دنيئا عليك به على الزنا عليك به على الخنا عليك به على إثم عليك به على بغي عليك به يا ربنا سكن رأسها وملك جسدها عليك بهذا الشيطان فيها وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله دك يا ربنا حجبه دكا دكا وهدها يا ربنا هدا هدا وانسفها يا ربنا نسفا نسفا جعلها بينها وبيني خاصة جعلها بينها وبيني خاصة جعلها بينها وبين القرآن وما ينفعها والرقيا والرقاة عامة فدمرناها تدميرا دمر يا ربنا هذه الحجب له دمر يا ربنا هذه السدود عليه وله دمر يا ربنا هذه الموانع تمنعه دمر هذه الحصون له يا ربنا عليها اتخذها زوجة عليك به ملك جسدها عليك به يا ربنا ملك جسدها واتخذها زوجها عليك به يا ربنا منعها من زوج وولد وحسدها نفعا ورفعة وحسدها مالا وحسدها عافية عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعنه الله عليك بهذا الشيطان المجرم فيها عليك به ضرها وكان شؤما عليها عليك به يا ربنا عليك به جدد أسحاره وحسدها خيرا عظيما وحقد عليها لا يريد لها العافية لا يريد لها الخلاص مما هي فيه أتاها في صغرها شب معها وكبر فيها اللهم عليك به يا ربنا شب معها وكبر فيها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أتى من موروثة أتى من موروثة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أتى من سحر تصفيح أتى من سحر تصفيح عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا له عقد في رحمها له عقد في بكارتها عليك بهذا الشيطان فيها حل واستقر فيها اتخذها زوجة يغار عليها وجعل عليها الحجوب لا زوج ولا ولد وجعل عليها الحجوب والجدر لا زوج ولا ولد عليك به يا ربنا حكم عليها حكم عليها حكما مؤبدا حكم عليها حكما موثقا اللهم حكمك حكمك الآن عليه يا ربنا حكمك عليه الآن يا ربنا اللهم يا ربنا فكه منها يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا من رأسها انزعه يا ربنا من جسدها انزعه يا ربنا من مفاتنها انزعه يا ربنا من رحمها انزعه يا ربنا من بكارتها انزع يا ربنا هذا الشيطان انزعه يا ربنا من صدرها انزعه يا ربنا من عورتها انزعه يا ربنا من دبرها انزعه يا ربنا من لحمها انزعه يا ربنا من دمها انزعه يا ربنا من عظامها انزعه يا ربنا منها نزعا طهر يا ربنا جسدها طهر يا ربنا روحها طهر يا ربنا جسدها أخرج يا ربنا هذا الظالم عليك به يا ربنا عليك به أليس الله بأحكم الحاكمين لعنه الله لعنه الله لعنه الله الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تخلصها اللهم يا ربنا أخرج أخرج يا ربنا خبثة أخرج يا ربنا سحرة أخرج يا ربنا عقدة أخرجه يا ربنا منها أخرجه يا ربنا منها أتى من سحر قديم منذ طفولتها أتى بأمر عظيم من ساحر وساحرة علقوه فيها وربطوه بها شرك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يحبها، عليك به يا ربنا يحبها وهي لا تحبه، عليك به يا ربنا حرمها زوجا وولدا وسعادة ورفعا يا ربنا ومالا، عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى عليها، عليك به يا ربنا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله. اللهم عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به يا ربنا، فما له من قوة ولا ناصر. اسلبه يا ربنا قوته، اسلبه يا ربنا حيويته، اسلبه يا ربنا نشاطه، اسلبه يا ربنا قوته، اسلبه يا ربنا قوته، يا ربنا يا ربنا، ومدها يا ربنا بجندك، ومدها يا ربنا بقوة، ومدها يا ربنا بنورك يا نور السماوات والأرض يا ربنا، وتحرقه بنورك يا ربنا، تحرقه يا ربنا بطاعتها لك، وتحرقه يا ربنا بصلاتها بركوعها وسجودها لك يا مولانا. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا بعقده، عليك به يا ربنا بعقده، عليك به يا ربنا بعقده، عليك به يا ربنا بعقده، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبسحره. الله أكبر، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. عليك به يا ربنا سحارا، عليك به يا ربنا عقادا، عليك به يا ربنا مهيمنا، عليك به يا ربنا مسيطرا، عليك به يا ربنا متلبسا، عليك به يا ربنا ماسا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا خطيرا، عليك به يا ربنا خائنا، مأثرا في رأسها، كائدا في جسدها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبخيوطه، عليك به يا ربنا وبخيوطه، عليك به يا ربنا وبحباله، عليك به يا ربنا وبإباله، عليك به يا ربنا وبمساميره، عليك به يا ربنا وبأفعاله، عليك به يا ربنا وبأوراقه وكتبه، عليك به يا ربنا وبطلاسمه، عليك به يا ربنا وبطلاسمه، عليك به يا ربنا وبطلاسمه. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به ظلمها ظلما بينا عظيما، عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا، اهلكوا يا ربنا، سكن راسها وملك جسدها. اللهم اهلكوا يا ربنا، اهلكوا يا ربنا، اهلكوا يا ربنا، لباسا لها، لباسا لها، اهلكوا يا ربنا، لباسا لها، اهلكوا يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، حارا حارقا، عليك به يا ربنا، ماسا لابسا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في رأسها، عليك به يا ربنا في جسدها. اللهم عليك به يا ربنا يجري في دمها، عليك به يا ربنا يجري في دمها، عليك به يا ربنا يسري في عظامها، عليك به يا ربنا يتنقل في أعضائها. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، لعنه الله. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا فيها، عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به سحرها، عليك به سحرها، عليك به يا ربنا سحرها، عليك به يا ربنا ربط فيها، عليك به يا ربنا ربط عليها، عليك به يا ربنا سحرها، عليك به يا ربنا سحرها، عليك به يا ربنا سحرها، عليك به يا ربنا يسحرها، عليك به يا ربنا يسحرها، عليك به يا ربنا يسحرها، عليك به يا ربنا يسحرها، عليك به يا ربنا يسحرها، عليك به يا ربنا يسحرها، عليك به يا ربنا يسحرها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا عليها، عليك به يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا عليها، عليك به يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا عليها، عليك به يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا عليها، عليك به يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا فيها وعليها، عليك به يا ربنا عليك به، عليك بهذا الشيطان فيها، عليك بهذا الشيطان فيها، عليك بهذا الشيطان فيها، عليك بهذا الشيطان فيها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به خبيثا فيها، سكن راسها وملك جسدها، سكن راسها وملك جسدها، عليك به يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا خبيثة، عليك به يا ربنا لئيمة، عليك به يا ربنا ملعونة، عليك به يا ربنا ملعونة، عليك به يا ربنا أثيمة. الله أكبر. عليك به يا ربنا خبيثة، عليك به يا ربنا لئيمة، عليك به يا ربنا لعينة، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به. اللهم عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. عليك به يا ربنا، هرمها زوجا وولدا، هرمها زوجا وولدا، هرمها زوجا وولدا. عليك به يا ربنا، جعل الحجوب بينها وبين من يريدها، جعل الحجوب بينها وبين من يريدها زوجة، جعل الحجوب بينها وبين من يريدها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا طغى وبغى عليها، عليك به يا ربنا تجبر، عليك به يا ربنا مكر، عليك به يا ربنا مكر، عليك به يا ربنا مكر، عليك به يا ربنا كاد، عليك به يا ربنا كاد، عليك به يا ربنا كاد، عليك به يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها، عليك به يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا معها، عليك به يا ربنا من حولها، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على الزنا، عليك به يا ربنا على الخنا، عليك به يا ربنا خائنا ماكرا كائدا شيطانا مريدا. اللهم اضعف يا ربنا قوته، اللهم اضعف يا ربنا قوته، اضعف يا ربنا قوته، اذهب يا ربنا قوته، اذهب يا ربنا قوته، اقر يا ربنا سحره، اقر يا ربنا سحره، اقر يا ربنا سحره، اقر يا ربنا سحره، اقر يا ربنا سحره، اقر يا ربنا عقاده القديمه، يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده القديمة القديمة العظيمة العظيمة. اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اطر يا ربنا هذه الحجوبة، اطر يا ربنا هذه الاسعار، اطر يا ربنا هذه الاسعار. اللهم اطر سحرا جديدة جديدة جديدة جديدة جديدة قويا عظيما. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا فيها، فيها وعليها ومعها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، بحولك أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عليه شيطان، عليه شيطان، عليه شيطان، عليه شيطان، عليه شيطان، عليه شيطان، عليه شيطان ظالم، عليه شيطان ساحر، ملك ملوك الشياطين، ملك ملوك الشياطين، اللهم عليك به يا ربنا عاشقا له، فكه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، انزعه يا ربنا منها، اللهم يا ربنا فكر يا ربنا اثاره، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، انزع يا ربنا عقده، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، الله اكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا حسده، اللهم حل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، الله أكبر، بسم الله بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا سحرها، أبطل يا ربنا أسحارها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأسحار منها، اللهم أخرجها يا ربنا منها، اللهم عليك بهذا الشيطان فيها، عليك به يا ربنا، لعنه الله، عليك به يا ربنا، حاق بها، عليك به يا ربنا، حاق بها، عليك به يا ربنا، أحاق بها، عليك به يا ربنا، حاق بها وأحاق بها ظلما وطغيانا وبغيانا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا طغى وبغى عليها، عليك به يا ربنا صدها، عليك به يا ربنا صدها، عليك به يا ربنا كن حجابا عليها، كن حجابا عليها، كن سدا منيعا فيها، كن سدا منيعا فيها، يا ربنا يا ربنا من زوج وولد، يا ربنا من سعة رزقه، ومن سعة رزقه، ومن رفعة ومن رفعة، ومن رفعة ومن رفعة، ومن رفعة ومن رفعة، يا ربنا يا ربنا، ومما ينفعها ومما ينفعها ويدفع عنها البلاء والضر، الله أكبر الله أكبر، عليك يا ربنا بالخبيث فيها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا طغى وبغى عليها، اللهم عليك به يا ربنا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ملعونا، عليك به يا ربنا لئيما، عليك به يا ربنا لعينا، عليك به يا ربنا، عليك به تقمص شخصيتها، عليك به يا ربنا، عليك به تقمص شخصيتها، عليك به تقمص شخصيتها، عليك به يا ربنا حرمها، عليك به يا ربنا حرمها، حرمها فضلا، حرمها خيرا، حرمها إحسانا، حرمها عافية، حرمها زوجا، حرمها ولدا، حرمها مالا، حرمها نجاحا، حرمها، حرمها نجاحا، حرمها فلاحا، حرمها مالا، حرمها نجاحا، حرمها خيرا، حرمها فضلا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، أثر على عقلها وإدراكها وذهنها ونفسيتها، إن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله لعنه الله لعنه الله فلعنه الله. عليك به يا ربنا, عليك به, اتخذها زوجة, عليك به, اتخذها زوجة, اتخذها زوجة, اتخذها زوجة, اتخذها زوجة. عليك به يا ربنا في أحشائها, عليك به في أمعائها, عليك به يا ربنا عقد العقد فيها, في رأسها وفي جسدها يا ربنا, في أعضائها, عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله. أليس بهذا الشيطان فيها؟ أليس به يا ربنا؟ عليك به يا ربنا فيها, عليك به يا ربنا معها, عليك به يا ربنا فيها ومعها, فيها ومعها, فيها ومعها, فيها ومعها, وبينها وبين من يريدها, وبينها وبين من يريدها, وبينها وبين من يريدها, وبينها وبين من يريدها. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. فريدا مستخبثا, اللهم فك قيودها, فك يا ربنا مرابطها من قلبها, من قلبها يا ربنا, ومن رحمها يا ربنا, ومن قلبها وصدرها يا ربنا, ومن بطنها وظهرها يا ربنا, من فكرها وعقلها وإدراكها, من فكرها وعقلها وإدراكها ودماغها يا ربنا, يا ربنا فك يا ربنا العقد فكا, اللهم نسفها يا ربنا نسفها, الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل هذه الأسعار يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار يا ربنا, عليها هذا الشيطان ومنه, ومن هذا الشيطان, عليها هذا الشيطان ومن هذا الشيطان. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. اللهم عليك به يا ربنا على دوخة وصداع, وعلى ذهاب العقل, وعلى ذهاب عقلها, وعلى ذهاب رشدها, وعلى ذهاب عقلها, وعلى ذهاب عقلها, وعلى ذهاب رشدها, وعلى ذهاب وعيها, وعلى ذهاب وعيها. عليك به يا ربنا حجابا وسدا منيعا, عليك به يا ربنا جدارا, عليك به يا ربنا جدارا, جدارا, جدارا عليها, جدارا عليها, جدارا عليها. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. منعها مما ينفعها, منعها مما ينفعها في دينها ودنياها واخراها. عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر عليها. عليك به يا ربنا خبيثها, عليك به يا ربنا, عليك به عطلها, عطلها, عطلها, عطلها, عطلها عما ينفعها, عما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. عطلها, عطلها, عليك به يا ربنا عطلها. عليك به يا ربنا ربطها, ربطها, ربطها, ربطها وقيدها, ربطها وقيدها. عليك به يا ربنا ربطها, ربطها وقيدها, ربطها وقيدها. عليك به يا ربنا. الله أكبر. لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله. حرقوه. لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله, لعنه الله. حرقوه. فك يا ربنا قيوده, فك يا ربنا قيوده من عقلها, من عقلها, من إدراكها, من إدراكها يا ربنا, ومن ذهنها يا ربنا, ومن فكرها يا ربنا, ومن قلبها يا ربنا, ومن صدرها يا ربنا, ومن بطنها يا ربنا, ومن رحمها يا ربنا, ومن بكارتها يا ربنا, يا ربنا, ومن حظها ونصيبها. فك يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا عقده منه, منها, منها. فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا عقاده, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا عقاده, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا عقاده, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا عقاده, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا عقاده منها, منها يا ربنا, من راسها يا ربنا, من عقلها يا ربنا, من ذهنها فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا عقاده. اللهم يا ربنا اقر يا ربنا سحره، اقر يا ربنا حسده، حسده عليها، حسدها، حسدها ما ينفعها في دينها ودنياها يا ربنا واخراها، حسدها، حسدها مالا، حسدها رفعه، حسدها زواجا، حسدها زوجا، حسدها، حسدها ذريه، حسدها ما ينفعها، حسدها دينا قويما، حسدها خلقا حسنا، حسدها، حسدها، حسدها، حسدها وحقد عليها. اللهم عليك به يا ربنا. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، عليك به يا ربنا. اقر يا ربنا اسحاره فيها وعليها ومعها يا ربنا، وبينها وبينها وبين من يرقيها، وبينها وبين من يرقيها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا فيها، فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها. الله اكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار. اللهم يا ربنا اخلع عنها يا ربنا لباس السحر، لباس السحر، لباس السحر، فاخلعنا عليك. اخلع عنها يا ربنا لباس السحر، لباس السحر والحسد يا ربنا وعشق الشيطان. اللهم اخلع عنها يا ربنا هذا اللباس الآثم، هذا اللباس الخبيث، هذا اللباس، هذا اللباس الخبيث الظالم الطاغي الباغي. اللهم اخلعه منها يا ربنا. اللهم يا ربنا اضعف يا ربنا قوته، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عليك به يا ربنا أحزنها، عليك به يا ربنا أكربها، عليك به يا ربنا ضرها وضر أمها، ضرها وضر أباها، ضرها وضر أمها، ضرها وضر أباها، ضرها وضر إخوانها، ضرها وضر إخوانها. اللهم أبطل هذه الأسحار، أصبحت به مستودعا لسحر عائلتها فيها. اقر يا ربنا سحرا موروثا، اقر يا ربنا سحرا موروثا، اقر يا ربنا سحرا مشتركا، اقر يا ربنا سحرا موروثا، اقر يا ربنا سحرا مشتركا، موروثا من ابيها وامها وجدها وجدتها، مشتركا بينها وبين اخوانها. وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله. اقر يا ربنا سحره، اقر يا ربنا سحره، اقر يا ربنا سحره، فحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، انزع يا ربنا عقده، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته على قلبها وصدرها يا ربنا، وفي قفاها يا ربنا، وفي ظهرها يا ربنا، وفي رحمها يا ربنا، وفي احشائها يا ربنا، وعلى عقلها يا ربنا، وعلى ذهنها يا ربنا، وعلى عافيتها يا ربنا، وعلى بسطها وعلى سعادتها. انزع يا ربنا، انزع ما ثبت، انزع يا ربنا ما ثبت، فك يا ربنا ما ربط، فك يا ربنا ما ربط، فك يا ربنا ما ربط، فك يا ربنا ما ربط. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج هذا الشيطان، اخرج منها ملؤوما مدحورا، اخرج منها ملؤوما مدحورا. احفظها من هذا الشيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان، من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظها يا ربنا بحفظك، احفظها يا ربنا من شر هذا الشيطان، احفظها يا ربنا من شر هذا الشيطان، احفظها يا ربنا من شر هذا الشيطان، احفظها يا ربنا من شر هذا الشيطان، احفظها يا ربنا من شر هذا الشيطان، احفظها يا ربنا من شر هذا الشيطان، احفظها يا ربنا من شر هذا الشيطان، احفظها يا ربنا من شره، احفظها يا ربنا من ضره، احفظها يا ربنا من مكره، احفظها يا ربنا من ظلمه، احفظها يا ربنا من بغيه، احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا من بغيه، احفظها يا ربنا من ضره، احفظها يا ربنا من عقوده، احفظها يا ربنا من عقاده، احفظها يا ربنا من عقاده، احفظها يا ربنا من عقاده، احفظها يا ربنا من عقاده، احفظها يا ربنا من عقاده، احفظها يا ربنا من ضره، احفظها يا ربنا من بغيه وبطشه، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، وحفظناها من كل شيطان رجيم، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، اللهم يسر امورها، اللهم فرج كروبها، اللهم اعنها يا ربنا ولا تعن عليها، بسم الله بسم الله، اذهب يا ربنا تلبسها، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا تلبسها، اذهب يا ربنا بأسها، اذهب يا ربنا بأسها، اذهب يا ربنا تلبسها، اذهب يا ربنا تلبسها، اذهب يا ربنا بأسها، اذهب يا ربنا تلبسها، اذهب يا ربنا تلبسها، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا بغيه، اللهم اضعفه يا ربنا، اضعفه يا ربنا، اضعفه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، انزعه يا ربنا، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليك بسم الله في وفيك بسم الله بسم الله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعيذك بالله من همزات الشياطين، أعيذك بالله من همزات الشياطين، ويحضرونك ويحضرونك يا أمة الله، ويحضرونك يا أمة الله، أعيذك بالله من همزات الشياطين، من همزات الشياطين، من همزات الشياطين، من أسحار الشياطين، من أسحار الشياطين، ومن تلبس الشياطين، ومن طلاسم الشياطين، ومن ضرهم ومن ضرهم وبغيهم وبغيهم وبغيهم واعتدائهم، اللهم يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا الاسحار يا ربنا والاحساد والعيون، اللهم يسر امورها، فرج يا ربنا كروبها، اللهم يا ربنا اخرج الضر يا ربنا والسحر والحسد والعين وكل العقد، لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون